السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: الدعاء إذا كان بصيغة الخبر هل يجوز تعليقه بالمشيئة؟ يقول: أليس هذا إخبار على سبيل الدعاء؟ على كل حال، وجاء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طهور إن شاء الله، وقال أيضا: وثبت الأجر إن شاء الله، وكله دعاء واقترن بالمشيئة. لكن هل هذا تعليق أو تبرك للمشيئة؟ فإن الله جل وعلا مخير في ذلك، فإن الله لا مخير له. مسألة لفظ، هل يجوز أن يقال كذا أو لا يجوز؟ يقول: هل للمسلمين دفن المسلم الذي قتل نفسه بسبب من الأسباب الثلاثة المذكورة في الحديث؟ وكيف نجيب عن الذين يحتجون بأنه مسلم على كل حال، وأن شأنه بينه وبين رب؟ نعم، هو مسلم ويفعل به ما يفعل المسلمين، لكن الإمام في قول جمع من العلم لا يصلي عليه. السؤال عن السترة، عن حكمها. السترة عامة أهل العلم على أنها سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وجاء الأمر بها، وهذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب عند عامة أهل العلم. يقول: دعاء الاستخارة أن يكون قبل السلام أم بعده؟ ويكون بعد السلام، لأنه يقول: ثم صلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. يقول: هل على طالب العلم أن يسعى للشيخ الذي يريد أن يأخذ عنه العلم ويدرس عنده فيسأل عن عقيدته ومنهجه حتى يأخذ عن العلم؟ على كل حال، العلم دين، وينظر عمن يؤخذ عنه الدين، والاستفاضة في هذا كافية. إذا عرف عالم علماء المسلمين سلامة العقيدة، صحة المنهج، هذا لا يحتاج أن يسأل عنه، لأن الاستفاضة في هذا كافية. أما الذي يجهل أمره في بلد فيه من سائر الطوائف، هذا يسأل عنه ويتأكد من سلامة المعتقد. يقول: هل يجوز للنساء خروج الدعوة إلى الله إلى مسافة بعيدة مع زوجها وتترك أولادها في البيت؟ على كل حال، وظيفتها الأولى تربية الأولاد، فإن أمكن أن تضم إلى هذه الوظيفة شيئا آخر ما لا يضر بتربية الأولاد فلا بأس. أما أن تترك الأولاد، تتركهم لمن؟ أولادها أولى الناس وأحق الناس برعايتها. في كلام منقول عن الطبري، يقول السائل: قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات، قال: القول الصواب في ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام بنقلهم عما يسبقه من الأعمال إلى ما يرضى، قال رحمه الله: وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت على ما كانت عليه من القبح، وغير جائز تحصيل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى. فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شركا بالكفر بعينه أيضا بعينه إيمانا يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كل راضي عنها طاعة، وذلك لا يقوله ذو حجة عن ذو عقل. الشرك لا ينقلب بنفسه، الشرك لا ينقلب بنفسه إيمان، والزنا لا ينقلب بنفسه وبذاته عفة، وهكذا الأعمال هي الأعمال. لكن السيئات المرتبة على هذه الأعمال بفضل الله جل وعلا وبجوده وبوعده الذي لا يخلفه تنقلب حسنات، فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات، يعني السيئات المستحقة بهذا الأعمال، لا أن الشرك يكون إيمان أو الزنا في الحفة وما أشبه هذا. يقول هل يقاس الأدوية لنفي الحمل على العزل؟ نعم هي مقيسة العزل، لكن شريطة أن تكون برضا الطرفين كالعزل، وأن لا يترتب عليها ضرر صحي، لأن الضار ممنوع شرعا. يقول دلت الأحاديث على أن ماء الرجل والمرأة يجمعان لخلق الطفل، والواقع أن المرأة مقطوطة ولا تنزل ومع ذلك تحمل، فكيف يؤخذ ماؤها ولم تنزل؟ ثبت أن المرأة كالرجل، الذي جاء في حديث الاحتلام، نعم إذا هي رأت الماء، فدل على أنها تنزل كالرجل. نكتفي بهذا لأن الوقت لا يضيق، الوقت إذا قررنا أن الدرس إلى الثانية والنصف ما يكفي شرح بعض الحديث المقررة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشم أحدهما. وعنه رضي الله عنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمت، وعطست فلم تشمتني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. العطاس لا يحتاج إلى تعريف، معروف عند كل أحد، والعطاس نعمة من نعم الله، يخرج بسببه الأبكرة المجتمعة في الدماغ حيث لو اجتمعت وتراكمت تضرت الإنسان، وهو أيضا يزلزل البدن كما يقول أهل العلم العطاس يزلزل البدن، فكونه ينتهي بسلام تنتهي هذه الزلزلة أنه وجه شبه من زلزلة الأرض، هذا كلام أهل العلم، فأنه ينتهي بسلام وتخرج هذه الأبترة المحتقنة في الدماغ نعمة من نعم الله جل وعلا تحتاج إلى شكر. والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فتحتاج إلى شكر بأن يقول العاطس الحمد لله، وإن قال الحمد لله رب العالمين فقد جاء ما يدل عليه. قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، يعني هذا مرده إلى التفريق بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، النبي عليه الصلاة والسلام قاسم والله المعطي، على القاسم أن يعدل بين من يقسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل بين أصحابه. وما جاء في سيرة صلاة الخوف من أجلى صور العدل، فيها أجلى صور العدل بين الرعية وبين الناس. فهل شمت أحدهما من دون سبب وترك الآخر بغير سبب؟ العلة في ذلك في جواب سؤال من لم يشمت، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، تشميت والتسميت كما يقول بعضهم كما في بعض الروايات، وإذا عطس فسمته بالإعجام والإهمال، وبعض اللغويين يقول الأصل الإهمال، أصل سمته فأعجمه، ويقال بهذا وهذا ولا بأس. المقصود أن الذي لم يشمت صار في نفسه شيء يدعى لأخيه ولا يدعى له. إذا عطس العاطس وقال الحمد لله يقول المشمت يرحمك الله، ومن يستغني عن هذه الدعوة لا سيما إذا صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاب الدعوة، صار في نفسه فسأل فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمت، فعطست أنا فلم تشمت، فقال مبينا السبب في التفريق عليه الصلاة والسلام إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله، وأنت لم تحمد. فالسبب أن التسميت مبني على الحمد، فالذي لا يحمد الله لا يكرمه، لا يستحق التسميت، ولكن هل يذكر بأن يقال له احمد الله أو يقول السامع الحمد لله ليذكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الرجل الذي لم يحمد الله، ما ذكر. ومن أهل العلم يقول أنه يذكر من باب النصيحة له ليثبت له أجر الحمد ويدعى له من قبل المسلمين ويدعو لمن دعا له، وهذه مصالح التذكير بها نصيحة للمسلم، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه ذكره. والتشميت من حقوق المسلم على المسلم. وإذا عطس فحمد الله فشمته، في هذا أمر، حتى أوجب بعضهم التشميت لمن حمد الله كما هو الأصل في الأمر، والجمهور على أنه مستحب. فإذا عطس عطس وقال الحمد لله، قال مسمت يرحمك الله، وقال العاطس يهديكم الله وسبحانه. وجاء في بعض الروايات أن التشميت بقوله يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، حتى قال بعضهم أنه يجمع بين الرحمة والمغفرة لهذا. جاء في خبر وهو سبق العاطس بالحمد، يعني يعطس الشخص فيقال له الحمد لله، يذكر قبل أن يدرى هل يحمد أو لا يحمد، قبل أن يحمد الله العاطس. جاء في خبر العزية لابن ماجه من سبق العاطس بالحمد فيه إيش؟ أمياء الشوص واللوص والعلوص، هذه أمراض، لكن الحديث لم أقل عليه في سنة ابن ماجه. عزاه ابن ماجه عن قرطبة في تفسيره وفي تنقيطه أيضا، ولعله أخذه من القرطبة. والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، هذا عطس حمد الله فشمسه، وهذا عطس ولم يحمد الله فلم يشمسه، هذا من باب التعذير له. أبو داود السجستاني صاحب السنن سمع عاطسا حمد الله، عطس شخص وحمد الله وهو في مركب على سفينة، ومشت السفينة ولم يتمكن من تشميته. ذكر ابن عبد البر عن أبي داود وحسن إسناده. استأجر أبو داود قارب ولحق به فشمته، فلما رجع رؤية في المنام من يقول اشترى أبو داود الجنة بدرهم بأجرة هذا القارب. على كل حال، العبرة النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة تذكر ولا مانع من ذكرها، لكن لا يعول عليها في الحكم الشرعي، لما يذكره أهل العلم في حشد ما يدور في المسألة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجتنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، وهذا من أدب المجلس من الآداب الشرعية، كما أن الأول من الحقوق المرعية بين المسلمين، وهذا من آداب المجلس الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة مفهومه أنهم إذا كانوا أقل أو أكثر فلا بأس، إذا كانوا اثنان يتناجى أحدهم من الآخر لا إشكال فيها، وإذا كانوا أربعة أيضا لا إشكال فيها. نقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر، فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من يزيد العدد، والعلة في ذلك من أجل أن ذلك يحزنهم أو يحزنهم من الثلاثي أو الرباعي من حزن أو أحزن، ولا فرق. لا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس. الثالث هذا الذي لا يسمع الكلام لا شك أنه يحزن. لماذا؟ أقل الأحوال أن يرى نفسه أنه ليس بأهل لتحمل الخبر، وأعلى من ذلك أن يظن بهما أنهما يريدان به سوءا، مدبران له أمرا، إذا وجد ثلاثة مثلا في حكم المناجاة، اثنان يجيدان لغة لا يجيدها الثالث، صار يتحدثان بما لا يجيده الثالث من لغة أخرى ولا يفهم ما يقولان، يأخذ الحكم ولا ما يأخذ الحكم؟ ولو رفع الصوت، لأن السماع في هذه الحالة وجوده مثل عدم. اثنان يجيدان اللغة العربية أو الفارسية أو الأردية أو الإنجليزية، ما الحكم؟ هذا ما فيه مناجاة، المناجاة الصوت الذي لا يسمع، الصوت الذي لا يسمع، وهذا صوت يسمع. العلة متحققة أو غير متحققة؟ لأن هذا السماع وجوده مثل عدم. ماذا نقول لهذين الاثنين؟ نقول سكتوا حتى تخرجوا من المجلس، او تعلموا من لغه هذا عما يفقه، او يلزم بتعلم لغتهم. نعم. اما كونهم يجيدون لغه واحده ويعدل اثنان منهم الى لغه لا يجيدها الثالث، نعم، النهي متجه، النهي متجه، كلهم عرب يجيدون اللغة العربية، فصار واحد يرطل على الثاني بلغة أعجمية والثالث لا يفهمها، العلة ظاهرة، مع أن إفهامه غير متعذر بلغته.